أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطلتم مطار ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فتاوى حاقامية، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بطاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع البالغ الخطورة في العناصر المحددة التالية. أولا، اليهود في القرآن الكريم. ثانيا، اليهود هم التلمود. ثالثا، فتاوى حاقامية. رابعا، هذا هو السبيل. وأخيرا، وستشرق شمس الإسلام من جديد. فأعيرون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا هداة له مهتدين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، اليهود في القرآن الكريم. ولقد تعمدت أن أبدأ المحاضرة الخطيرة هذه بتجلية القرآن الكريم لنفسية اليهود الخبيثة الحاقدة اللعينة، لنطلق في نهاية هذه المحاضرة إلى أنه ما من مصيبة تقع في الأرض إلا ويحرك خيوطها اليهود. فأنا أدين لربي جل وعلا من خلال فهمي للآيات الربانية والسنن الكونية أن التفجيرات الأمريكية لا ينفك عنها الموساد الإسرائيلي ولا يبتعد عنها اليهود الذين أرادوا أن يضربوا الإسلام في مقتل، لا سيما وهم يرون الإسلام ينتشر الآن انتشارا مذهلا مدويا في قلب أمريكا وفي جميع أنحاء أوروبا. فضلا عن أن اليهود هم الذين يديرون دفة السياسة الخارجية والداخلية لأمريكا، فلقد عكفت في الأيام الماضية على قراءة كثير من الكتب المترجمة، لا سيما على هذا الكتاب الذي ترجم لبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والذي يتكلم عن من يحكم أمريكا. إن وقفت على هذه الحقائق علمت يقينا أن هذه الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وأن هذه الأزمة ليس لها من دون الله كاشفة. فاليهود هم الذين يحكمون أمريكا بلا نزاع، هم الذين يتحكمون في السياسة الخارجية، وهم الذين يتحكمون في السياسة الداخلية، وهم الذين يتحكمون في الاقتصاد الأمريكي، بل وهم الذين يتحكمون في اختيار كل رؤساء أمريكا. بل وهم الذين يعرفون كيف تعمل وزارة الدفاع في البنتاغون، ويعرفون مداخلها

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ألا تزال تطلع على خيانة منهم بعد خيانة وعلى خديعة بعد خديعة وعلى مكر بعد مكر. اليهود كتموا شهادة الله وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ثم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود متخصصون في أكل السحت والحرام. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اليهود افتروا على الله الكذب، ومن صور افترائهم انهم حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى وزعموا ان هذا الكتاب المحرف من عند الله. قال تعالى: وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن صور افترائهم على الله تبارك وتعالى انهم حرموا بعض ما احل الله، او حرموا على انفسهم ما احل الله. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. ومن صور افترائهم على الله تزكيتهم لانفسهم. قال تعالى: الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. ومن صور افترائهم انهم ادعوا انهم ابناء الله واحباؤه. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. واليهود من صور افترائهم قولهم ليس علينا في الاميين سبيل. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأرجو أن أقف مع هذه الآية قليلا، فلقد سجل الله تبارك وتعالى وفضح أفعال اليهود ومعتقدهم بهذه الآية، فهم لا يراعون الأدب مع غير اليهود. فالمراد بالأميين في هذه الآية كل ما سوى اليهود. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ومن قرأ كتابهم التلمود كما سأبين الآن واطلع على بروتوكولات خبثاء صهيون المجرمة عرف النفسية المعقدة والحقد الدفين الذي صار دينا لليهود على كل أهل الأرض، حتى على النصارى، على كل أهل الأرض من غير اليهود. فاليهود تزعم كتبهم المحرفة أن اليهود خلقوا من روح الله، أما غير اليهود فخلقوا من روح شريرة خبيثة. واليهود معتبرون عند الله أكثر من الملائكة، ولولا اليهود لانعدمت البركة من الأرض. فبسبب هذه النظرية الخاصة والنظرة الضيقة كانت هناك نظرة أخرى إلى غير اليهود، فكتبهم تقول: الأجانب غير اليهود كالكلاب، الأمم الخارجة عن دين اليهود ليست كلابا فحسب بل حميرا أيضا، الذي يقتل غير اليهودي يكافأ بالخلود في الفردوس، اليهودي الذي يقتل بيده كافرا يعني غير يهودي يقرب قربانا إلى الله، إن الكفار هم يسوع المسيح ومن اتبعه، الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثني أي لغير اليهودي، السرقة غير جائزة من اليهودي، أما غير اليهود فسرقتهم جائزة. الربا محرم بين اليهود ومباح تعاطيهم مع غير اليهود. واجب غش الأجنبي أي من غير اليهود. الزنا بغير اليهود سواء الذكور والإناث مباح. لا تتم فرحة العيد إلا بتناول الفطير الممزوج بالدماء البشرية. هذه بعض النقاط التي تبين نظرة اليهود إلى غير اليهود، وهي مختصرة من كتبهم وعلى الأخص التلمود الخبيث. ومن صور افترائهم أنهم قالوا كونوا هودا تهتدوا، أي كونوا من اليهود تهتدوا، بل خصوا اليهود بالهداية فقط دون غيرهم من أهل الأرض. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ومن صور افترائهم على الله أنهم قالوا سيغفر لنا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذا من افترائهم على الله تبارك وتعالى، من التألي على الله عز وجل. ومن صور افترائهم أنهم زعموا أن النار لن تمسه إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود يوما: من أهل النار؟ فقال اليهود للنبي: نكون في النار يسيرة ثم تخلفون فيها، يعني ندخل النار وقتا يسيرة وتخلفون في النار. فقال النبي: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ومن صور افترائهم على الله أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فرد الله تبارك وتعالى عليهم وأخبرهم بأنهم إن كانوا يزعمون أن الدار الآخرة خالصة لهم عند الله تبارك وتعالى من دون الناس وأن الجنة لهم وحدهم فليتمنوا الموت ليدخلوا الجنة التي يزعمون أنها لهم دون غيرهم. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اليهود متخصصون في نقض العهود كلها مع الله ومع أنبياء الله ورسله، فهم الذين تولوا عن كل ميثاق مع الله سبحانه وتعالى. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اليهود بدلوا كل نعمة أنعمها الله عليهم كفرا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ومن أعظم نعم الله على اليهود أن أرسل إليهم الرسل والأنبياء وأنزل إليهم الكتب، فالزبور والتوراة والإنجيل كل هذه الكتب نزلت في بني إسرائيل وأمرهم الله بالعمل بما فيها. ومعظم الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله كانوا في بني إسرائيل، ولكنهم لشدة عنادهم وكفرهم وخبث نفسيتهم وحبهم كذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا آخر. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لو ظللت أستطرد مع حضراتكم الآيات القرآنية الكريمة التي جلت نفسيات القوم الخبيثة لمكثت إلى الفجر بلا نزاع. فلقد أجل القرآن صفات القوم أعظم بيان. فهؤلاء هم اليهود، وهذه هي النفسية الخبيثة لهؤلاء القوم، هذه هي النفسية الحاقدة. ولاحظ أننا لا نقدم هذه الصفات من خلال تحليلات سياسية جاهلة، ولا حتى من خلال تحليلات استراتيجية أو عسكرية قاطرة، بل ولا حتى من منطلق الدراسات النفسية أو الاجتماعية، وإنما نقدم نفسية القوم من خلال قرآن رب البرية الذي خلق اليهود، وهو وحده الذي يعلم طبائعهم وخصائصهم ونفسياتهم الخبيثة الحقيرة الدنيئة. وصدق ربي إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالقرآن الكريم يفصل تفصيلا لا سابق له ولا لاحق بعده، يفصل نفسية اليهود تفصيلا دقيقا، ويرد الطبيعة اليهودية إلى جذورها العتمة الحاقدة، ويكشف مداخل ومخارج النفسية اليهودية، ويبين الحقائق التي جهلها كثير من الناس وطمطها التاريخ. فالقرآن الكريم وحده هو الذي ينفرد بالحديث عن اليهود بهذه الشمولية الهائلة في كل جزئيات الحياة. بل وحينما نقرأ أسفار اليهود المقدسة بزعمه، نشعر على الفور أننا أمام تركيبة بشرية فريدة في الكون كله، بلغت منتهى الوحشية والشراسة، تتسم بكل صور الالتواء والغش والخيانة والخداع والافتراء على الله وعلى الرسل وعلى الملائكة وعلى الناس. فقد زعموا أن إسرائيل، وهو نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، زعموا أن إسرائيل سأل إلهه قائلا: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ هذا كلام مكذوب على نبي الله يعقوب. قالوا: لقد سأل إسرائيل إلهه: لماذا خلقت شعبا خلقا سوى شعبك المختار؟ فقال الله تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا، فقال الله لإسرائيل أي ليعقوب: لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. قفوا على هذه الحقائق لنتعرف على عقيدة اليهود ونفسية اليهود، لنخلص في النهاية إلى أن اليهود بلا نزاع وراء كل مصيبة في الأرض. تذكروا هذه الكلمات الخطيرة مرة أخرى: يزعمون أن نبي الله يعقوب سأل ربنا تبارك وتعالى: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار، أي من اليهود؟ فقال له: لتركبوا ظهورهم، يعني ليصبحوا حميرا لكم. فلقد ذكرت قولة في التلمود الآن: تزعم أن كل إنسان من غير اليهود إنما هم كالكلاب أو كالحمير. نبي الله يعقوب سأل ربه تبارك وتعالى: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ فقال له: لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. ولم يكتف المجرمون من اليهود بهذه الشناعات الصارخة التي حشدوا بها أسفارهم المقدسة زعم، بل لم يتسع نطاق العلانية لكل ما تذكر به صدورهم من الحق. لذلك عمدوا إلى توسيع دائرة الكذب على الله تبارك وتعالى، وتفربلوا بأطباق من ظلمات الجهل فيما يسمى عندهم بالتعاليم السرية الغامضة. فلقد زعموا على أيدي أحبارهم العتاة الفجرة أن الله تعالى أوحى إلى موسى وهو بطور سيناء نوعين من الوحي. انتبهوا لتعرفوا بداية القصة. زعموا على ألسنة أحبارهم أن الله أوحى لنبيه موسى وهو بطور سيناء نوعين من الوحي. الأول هو الشريعة المكتوبة والمعروفة بأسفار التوراة. النوع الثاني الشريعة المكررة وهي التعاليم الشفهية من الله لموسى. وهذه تعاليم سرية بزعمهم تتضمن التفسير الحقيقي الصحيح الذي يريده الله من النصوص الظاهرة في أسفار التوراة التي أنزلها على موسى. يبقى خلي بالك فيه ظاهر وباطن. الظاهر في الأسفار والباطن في التعاليم الشفهية في الشريعة المكررة ليطلق العنان لأحبار اليهود ليفسروا كل نص ظاهر في التوراة بما تهوى أنفسهم. هذه البداية. ويزعمون أن هذه التعاليم نقلت شفاهة عن موسى عليه السلام عبر 40 جيلا حتى انتهت إلى يهوذا هاناسي. يهوذا هاناسي فدونها يهوذا هاناسي دون هذه التعاليم الشفهية خشية ضياعها وسميت المشناة. سميت هذه التفاسير والتعاليم الشفهية المشناة. والمشناة كلمة عبرية تسمى المعرفة أو القانون الثاني. ثم عكف الأحبار على شرح المشناة في أورشليم في المرة الأولى وفي بابل في المرة الثانية وسميت شروط المشناة أي المعرفة أو القانون الثاني سميت باسم الجمارة. والجمارة كلمة عبرية تسمى الشرح أو الإكمال أي الإكمال لأسفار التوراة المكتوبة المنزلة على موسى. ومن المتن أي متن الأسفار أسفار التوراة وشروحها في بابل وفي أورشليم. من متن التوراة وشروحها خلي بالك جاء ما يعرف بالتلمود. أسفار مكتوبة تعرف بالتوراة وشروح للتوراة تعرف بالمشناة. المعرفة أو القانون الثاني شرحت في أورشليم وفي بابل من خلال هذه الأسفار المكتوبة وشرحيها جاء ما يسمى بالتلمود بنوعين الأورشليمي والبابلي وهما سواء في البهتان والزور والتحريف والتضليل. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة بإيجاز اليهود هم التلمود. فالتلمود هو الكتاب العقائدي. انتبه جدا. التلمود هو الكتاب العقائدي الذي يفسر وحده كل معارف الشعب اليهودي وتعاليمه. لابد من التركيز في هذه الكلمات لأخلص منها إلى خطر الفتاوى الحقامية. التلمود هو الكتاب العقائدي الذي يفسر وحده كل معارف الشعب اليهودي وتعاليمه. أو التلمود هو كتاب الشرائع والآداب اليهودية. التلمود هو كتاب الشرائع والآداب اليهودية. ومن هذه الظلمات التلمودية التي تبين أن اليهود هم التلمود ما يلي. يقول التلمود إن تعاليم الحاخامات. حاخامات علماء اليهود أحبار اليهود. إن تعاليم الحاخامات خلي بالك لا يمكن أن تنقض ولا تغير ولو بأمر من الله. هذا أخطر نص في التلمود. إن تعاليم الحاخامات لا يمكن أن تنقض أو تغير ولو بأمر من الله. ثانيا للحاخامات السيادة. انتبه على الشعب لا فحسب. للحاخامات السيادة على الله وعلى الله أن يجري ما يرغب فيه الحاخامات. صف 47 من كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود، او كذلك في كتاب اليهودية والصهيونية صفحة 110 ما بعدها، والتلمود موجود. قف على هذين النصين مرة اخرى لتقف بعد ذلك على خطر فتاوى الحكمات، لتقف بعد ذلك على ما يحدث الان على ارض فلسطين. النص الاول: ان تعاليم الحكمات لا يمكن ان تنقض او تغير ولو بامر من الله. النص الثاني: للحكمات السيادة على الله، وعلى الله ان يجري ما يرغبون فيه. من تعاليم التلمود: اليهودي احب الى الله من الملائكة. اليهودي احب الى الله من الملائكة، والذي يصفع اليهودي كمن يصفع العزة الالهية. رابعا: من تعاليم التلمود: الشعب المختار اي اليهودي وحده هو الذي يستحق الحياة الابدية، اما الشعوب الباقية فمماثلة للحمير. وعلى هذا النمط الساخن يمضي التلمود في استباحة الأعراض والدماء والأموات وتقرير الفواحش وأكل الربا وأكل السحت والحرام والغش والخداع ونقض العهود والمواثيق والافتراء على الله وعلى الرسل وعلى الملائكة وعلى الخلق جميعا، بتعاليم عقدية مؤصلة من حقامات اليهود في كتابه الموسوم للتلمود. وهكذا كانت تعاليم التلمود اوفق صورة لنفسية اليهود. انتبه، وهكذا كانت تعاليم التلمود اوفق واوضح والفق صورة لنفسية اليهود، بل هي انعكاس حقيقي. كل تعاليم التلمود انعكاس حقيقي لما يحمله القوم في اعناقهم من مراجل الغل والحقد التي لا تكف عن الغليان والتوى. فانا والله لا ادري ايهما صنع صاحبه، وايهما الاثر او المؤثر، التلمود ام اليهود. هل صنع اليهود التلمود، ام صنع التلمود اليهود، ام اثر التلمود في اليهود، ام اثر اليهود في التلمود؟ لا ادري ايهما صنع صاحبه. فالتلمود انعكاس لشخصية اليهود كانعكاس الصورة للشخص في المرآة تماما بتمام. فالتلمود يبين لنا الصورة المعاصرة ليهود اليوم، بل ان اليهود المعاصرون هم نتاج حتمي حقيقي للتلمود وتعاليمه، وهم خطابه المباشر وحنظلته المرة. وصدق ربي اذ يقول: والذي خبث لا يخرج الا نكدا. بعد هذا التأصيل المهم وينقال: نستطيع ان نتعرف ايها الشباب وايها الاحباب، نستطيع ان نتعرف على خطر اليهود وعلى خطر الفتاوى الحقامية التي اصل وقررت تلمود انها لا تنقض ولا تغير ولو بامر من الله، وان سيادة الحقامات فوق الحق سبحانه وتعالى، وانه يجب على الله ان يفعل ما يرغب فيه حقامات اليهود. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة: فتاوى حقامية. قف على خطر الفتاوى لتتعرف بيسر وسهولة على ما يجري الآن على أرض فلسطين، أنه يتم من منطلق العقيدة، وأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض لأي دولة عربية ولا لأي زعيم أو حاكم أن يجري سلاما مع اليهود، لا من خلال قرآننا ولا من خلال كلام نبينا، بل ولا حتى من خلال الواقع التاريخي الذي لم تطمس او لم تغلق صفحاته الا لمن طمس بصره وبصيرته، بل من خلال كتبهم وعقائدهم وفتاوى علمائهم وحقاماتهم. فهؤلاء لا يعترفون ابدا بالعرب ولا بالسلام ولا بالاسلام، وهذا ما سيتبين لنا الان. فتاوى حاخامية. الفتوى الأولى للحاخام إبراهام شابير الذي كان الحاخام الأكبر لإسرائيل في أول تأسيسها وإنشائها. إبراهام شابير في رسالة لمؤتمر شبابي يهودي عقد في بروكلين في أمريكا يقول بالحرف الواحد يخاطب الشباب ويقول: نريد شبابا يهوديا قويا شديدا. وقفوا على حجم الفارق الكبير بينما يربي اليهود شبابهم عليه وبينما تربي الأمة شبابها عليه الآن. فالأمة تربي شبابها على الكرة وعلى المسلسلات والأفلام الداعرة وعلى التحلل والتفسخ الخلقي والميوعة. يخاطب شباب اليهود ويقول: نريد شبابا يهوديا قويا شديدا. نريد شبابا يهوديا يدرك أن رسالته الوحيدة هي تطهير الأرض من المسلمين. لابد من أن تتعرف على هذه الحقائق. أين القناة الفضائية في الأمة التي تسمح لمثل هذه المحاضرة أن تذاع علنا ليسمعها كل شباب المسلمين في الأمة؟ أين هذه القناة؟ أين الوسيلة الإعلامية التي تخدم الأمة وتخدم الدين كما سخرت كل وسائل الإعلام في العالم لخدمة العقيدة اليهودية المتعسلة الشريرة القبيحة؟ كم من شباب المسلمين يعرف هذه الحقائق؟ يقول: نريد شبابا يهوديا يدرك أن رسالته الوحيدة هي تطهير الأرض من المسلمين الذين يريدون منازعتنا في أرض الميعاد، أي في أرض فلسطين. وقد صرح من أول لحظة بن جوريون أول رئيس لوزراء الدولة الصهيونية اليهودية القبيحة، صرح في الأمم المتحدة وقال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي أرض الميعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، وإنه يجب الآن على كل يهودي أن يهاجر إلى أرض فلسطين، ومن لم يهاجر بعد اليوم إلى دولة اليهود في أرض فلسطين فإنه يكفر يوميا بتعاليم التوراة. فالقوم يتحركون عن عقيدة. بل أنا أؤكد لكم يا شباب الصفوة أنه ما من حرب على وجه الأرض الآن إلا وتحركها العقيدة. اسمعي، وهذا هامش سريع جدا على هذه السطور أخرج به لأؤصل وأؤكد هذه الحقيقة. اسمعي على كلمات الملحمة الصربية التي تعرف بإكليل الجبل والتي حركت الصرب في قتال المسلمين في البوسنة والهرسك في الأيام السنوات الماضية. تقول كلماتها بالحرف بالحرف: سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الأرض، ملؤوها رجسا، فلنعد للأرض خصوبتها، ولنطهرها من تلك الأوساخ، ولنبصق على القرآن، ولنقطع رأس كل من يتبع دين الكلاب ويؤمن بمحمد، فليذهب غير مأسوف عليه. الحرب في أشيشان حركوا العقيدة. يقول الإرهابي المجرم فلاديمير بوتين: إنني أحارب عدوي الأول الإسلام. الحرب في كشمير تحركها العقيدة. الحرب في فلسطين تحركها العقيدة. الحرب المعلنة الأمريكية تحركها العقيدة. وشاء الله أن يخرج ما في صدور القوم حينما عبر رئيسهم بكلمة: إنها ستكون حرب صليبية جديدة. وما تخفي صدورهم أكبر. كل حروب الأرض الآن تحركها العقيدة، عقيدة الشر ضد الإسلام. يقول إبراهام شابير الحقام الأكبر قبل ذلك لإسرائيل: نريد شبابا يهوديا يدرك أن رسالته الوحيدة هي تطهير الأرض من المسلمين الذين يريدون منازعتنا في أرض الميعاد. يجب أن تثبتوا لهم، يخاطبهم، يجب أن تثبتوا لهم أي المسلمين أنكم قادرون على اجتثاثهم من الأرض. يجب أن نتخلص منهم كما يتم التخلص من الميكروبات والجراثيم. الحقام نتنياهو الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل سابقا، يقول في خطاب أمام عدد من منتسب المدارس الدينية العسكرية: وكنت أود لو طال الوقت لأطلع حضراتكم الليلة معاني والعقائد التي يتم غرسها في قلوب الأبناء وهم صغار من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية، يؤصلون ويرضعون أطفالهم ضد الإسلام وضد المسلمين وضد أرض الميعاد والبذلة للاستمرار والبقاء إلى الأبد في هذه الأرض، من مرحلة الروضة مرحلة الحضانة. يقول حاخام مردخاي إلياهو: لنا أعداء كثيرون، وهناك من يتربص بنا وينتظر الفرصة للانقباض علينا، وهؤلاء بإمكاننا عبر الإجراءات العسكرية أن نواجههم، لكن ما لا نستطيع، خلي بالك، لكن ما لا نستطيع أن نواجهه هو ذلك الكتاب الذي يسمونه بالقرآن. انظر لتتعرف كيف تخلت الأمة عن أعظم أسباب نصرها، عن التمسك بالقرآن، هذا أعظم أسباب النصر لهذه الأمة. يقول: لنا أعداء كثيرون، وهناك من يتربص بنا وينتظر الفرصة للانقباض علينا، وهؤلاء بإمكاننا عبر الإجراءات العسكرية أن نواجههم، لكن ما لا نستطيع أن نواجهه هو ذلك الكتاب الذي يسمونه بالقرآن. هذا عدونا أوحد، هذا العدو الذي لا تستطيع وسائلنا العسكرية أن تواجهه. يعرفون عظمة القرآن وقدرة القرآن الفائقة على تشكيل هذه الأمة وصياغتها صياغة عقدية وتعبدية وتشريعية وأخلاقية وسلوكية تؤهلها للنصرة على هؤلاء المجرمين. الحقام إسحاق بيت، الحقام الأكبر لمدينة بيت شتكفة، يقول في موعظة دينية ألقاها أمام عدد من المجندين الجدد، يقول: خلي بالك، إذا استمر ارتفاع الأذان الذي يدعو المسلمين للصلاة كل يوم 5 مرات في القاهرة وعمان والرباط فلا تتحدثوا عن السلام. يقول: إذا استمر ارتفاع الأذان، ما ينفعش أذان وسلام، ما تجيش. إذا استمر ارتفاع الأذان الذي يدعو المسلمين للصلاة، ليه؟ لأن المسلمين إن عرفوا بيوت الله عرفوا الولاء والبراء، عرفوا أن الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله والمؤمنين، ويجب عليهم أن يتبرأوا من الشرك والمشركين. فمن الولاء للمشركين أن تنصر الأمة الآن أمريكا على الأفغان المظلومين المقهورين، من الولاء للمشركين، ومن البراء من الله ورسوله والمؤمنين أن تنصر الأمة الأمريكان على المقهورين المغلوبين من الأفغان ممن لا يجدون لقمة الخبز، ولا يصح لإنسان دين إلا بالموالاة والمعاداة، إلا بالولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حذيفة بن اليمان: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الموالاة تكون بالمحبة والنصرة، باليد وبالسلاح وبالكلمة وبغير ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولله در القائل: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه: أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا مفطان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفره، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، لذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتطبع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره. إذا استمر ارتفاع الأذان الذي يدعو المسلمين للصلاة كل يوم 5 مرات في القاهرة وعمان والرباط فلا تتحدث عن السلام. ينبغي أن نتدبر في هذه الكلمات الخطيرة من كتيب نشرته قيادة المنظمة للمنطقة الوسطى في الجيش اليهودي عام 73، وهي المنطقة التي تشمل الضفة الغربية، وهي كلمات للحاخام الرئيسي لهذه القيادة. يقول: ينبغي عدم الثقة بالعربي في أي ظرف من الظروف، حتى وإن أعطى انطباعا بأنه متمدن، ففي الحرب يسمح لقواتنا وهي تهاجم العدو، بل إنها مأمورة بالهالخاء. الهالخاء النظام القانوني اليهودي المستمد من التلمود، هذا يسمى بالهالخاء. يقول: بل إنها، أي إن الجنود من اليهود، بل إنها مأمورة بالهالخاء بقتل المدنيين الذين يبدون طيبين في الظاهر. يعني حتى المدنيين تأمر الهالخاء، أي كتبهم القانونية المستمدة من التلمود تأمر الجنود اليهوديين بقتل المدنيين ممن يرفعون السلاح. وطبعا الإعلام الغربي الذي يحرك اليهود يتغنى الآن بقتل الأبرياء، ونحن لا نقبل أبدا قتل الأبرياء بنص قرآننا ونبينا. لكن أنا أسأل: من قتل في فلسطين ليس من الأبرياء؟ من قتل في العراق ليس من الأبرياء؟ من قتل في الصومال ليس من الأبرياء؟ من قتل في جنوب السودان ليس من الأبرياء؟ من قتل قبل ذلك في أفغانستان ليس من الأبرياء؟ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يقول الكولونيل الحاخام، حاخام بروف الكولونيل في دانزينيل، يقول: إن اليهودي الذي يقتل أحد الأغيار، يعني غير اليهود، إن اليهودي الذي يقتل أحد الأغيار يكون قد ارتكب معصية لا تقبل عقوبة صادرة عن أي محكمة. تدبروا، من يقتل غير اليهود يكون قد تعرض أو ارتكب معصية لا تقبل هذه المعصية أي عقوبة من أي محكمة. وإن رسموا تمثيلية في الظاهر بأنهم قبضوا عليه وحاكموه وسجنوه إلى غير ذلك، وسأذكر لحضراتكم دليلا على ذلك الآن. يقول حاخام عفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس المتعصب، يقول في شأن المسلمين والعرب: إنهم أسوأ من السعادين، إنهم أفاعي سمة، هؤلاء الأشرار من العرب. تقول النصوص الدينية: إن الله ندل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تقول النصوص الدينية: إن الله ندم على خلقه أبناء إسماعيل، وإن العرب يتكاثرون كالنمل، تبا لهم فليذهبوا إلى الجحيم. الحقام برج مشيدة، الحقام برج يقال له برج، يتغنى بما فعله المجرم الارهابي الكبير جورج شتاين، تذكرونه صاحب مجزرة المسجد الابراهيمي الذي قتل المسلمين وهم يصلون وهم بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الحقام يتغنى ببطولته ويقول: انما قام به جورج شتاين تقديس لله ومن الواجبات اليهودية الدينية. يقول الحقام اسرائيل مائر لاو: ان الاسلوب الوقائي واعتراض الناشطين الفلسطينيين، خلي بالك عشان تعرف بان كل ما يجري الان على الارض من منطلق عقيدة اليهود وتعاليم الحقامات، تعاليم علماء اليهود. اسأل الله ان يرد علماء الامة الى الحق ردا جميلا. يقول: ان الاسلوب الوقائي واعتراض الناشطين الفلسطينيين مبرر تماما من ناحية التقليد الديني اليهودي، وان اسرائيل تخوض حربا من حروب الوصايا تقتضي الشريعة في اطارها ليس فقط الدفاع وانما ايضا المبادرة والاقدام، يعني القتل. هذا كلام خطير جدا. الحاخام دوت لي اور، حاخام مستعمرة كريات اليهودية، يقول: ان كل مستوطن، خلي بالك عشان تعرف بان المستوطنين هم كذلك من المجندين في هذه الحرب. هم يقولون بانهم يقتلون المستوطنين الابرياء. يقول الحاخام دوت ليور، حاخام مستعمرة كريات اليهودية، ان كل مستوطن من مستوطن المستوطنة هو جندي في الجبهة الاسرائيلية، جندي في الجبهة. حقا اسرائيل الاكبر اسرائيل مئير لو ايضا يقول ان اسرائيل تخوض حربا من حروب الوصايا، تقتضي لا تقتضي فقط الدفاع وانما المبادرة والاقدام كما ذكرت. يرى حقامات اليهود وجوب تحرير ارض ارض اسرائيل من الفلسطينيين. شوف شوف البجاحة. يرى حقامات اليهود وجوب تحرير ارض اسرائيل من الفلسطينيين. تمام ولا ننسى؟ يقول الحقام كيسي يهودا كوك، حتى اسمائهم تقف. يقول وهو الزعيم الروحي لجماعة غوش أومونين، يقول ان الجيش الاسرائيلي كله مقدس لانه يمثل حكم شعب الله على ارضه. بل وجعل قادة اليهود من الحقامات الحرب اساسا من الاسس لاستمرار هذا الكيان اليهودي المتغطرس المتعصب. فقد اعلن حاخام العسكري لاسرائيل موسيه زورنال، اخبر ان الحروب الثلاث التي جرت بين اسرائيل، طبعا انا لا احب ان اذكر لفظة اسرائيل لكن يعني على حد تعبيره، قال بان الحروب الثلاث او الثلاثة التي جرت بين اسرائيل والعرب 48 و56 و67 هي في منزلة الحروب المقدسة، فأولها لتحرير أرض إسرائيل، والثانية لاستمرار دولة إسرائيل، أما الثالثة 67 فقد كانت لتحقيق نبوءات إسرائيل. وبعد يومين فقط من سقوط مناطق 67 كان الطلاب من اليهود يتجمهرون أمام مبنى الكنيسة الإسرائيلي وهم يرددون هذه الكلمة: إياكم أن تردوا الأرض المحتلة إلى أهلها. يعترفون بأن لها أهلا لكنهم يقولون إياكم أن ترد الأرض المحتلة إلى أهلها. ونفس الحقام الأكبر بعد احتلال فلسطين 67 بتكفير، خلي بالك شوف الإرهاب فين، بتكفير كل من يتخلى من اليهود عن شبر واحد أو ذرة من الأرض. الحقام الأكبر بإسرائيل يقول لهم إن يترك شبر من أرض إسرائيل يكفر، يبقى كافر. خوارج جدد في إسرائيل هؤلاء هم أصل الإرهاب في العالم وأصل التطرف يوم بكر. أفتى الحقام الأكبر بعد 67 لتكفير كل من يتخلى عن شبر واحد أو ذرة واحدة من أرضنا الموعودة. زعموا وصرح وزير الشؤون الدينية في الكيان اليهودي زاراب فارها بقوله: ها قد عدنا إلى أرضنا من الآن وإلى الأبد. ودعم الحقام الأكبر اليهود إسحاق نسيم سارع إلى إرسال برقية تهنئة لوزير الدفاع موشي ديان المجرم بعد احتلال جميع فلسطين في 67، وجاء في نص البرقية مخاطبا ديان يقول له: لقد أعطيت التعبير الصحيح لاعتقاد إسرائيل بصدد أرض إسرائيل، وتغلغلت في أعماق التصور اليهودي، فلتكن لك نعمة العيش لرؤية هذه الأماكن جميعا، وقد تم استيطانها وعم ازدهارها على أيدي إسرائيل. بل وأعلن حقامات اليهود نواياهم التي يكنونها في صدورهم. فها هو حقام الجيش الإسرائيلي الأكبر شلوغوريون يسارع بدوره إلى المطالبة بإقامة الهيكل الثالث فوق ساحة المسجد الأقصى وعلى أنقاضه. وأعلن حقام إسرائيلي الأكبر إسحاق نسيب غداة 5 مليون و67 بأنه قال: أرض إسرائيل هي ميراث مقدس لدى كل يهود. الفتاوى الحقامية تجيز للجنود اليهود قتل المدنيين من الفلسطينيين كما ذكرت قبل ذلك. أيضا يا إخوة، يؤكد هذه الحقائق صحفي وكاتب يهودي اسمه إسرائيل شاحات، يقول: والواقع هو أنه في كل الحالات التي أقدم فيها يهود على قتل عرب غير محاربين في سياق عسكري أو شبه عسكري بما فيها حالات القتل الجماعي كما في كفر قاسم عام 56، فإن القتلة إن لم يكن قد أطلق صراحهم جميعا تلقوا احكاما خفيفه الى اقصى الحدود او نالوا اعفاءات خففت عقوبتهم الى حد باتت معه في حكم لا شيء. قلت لكم قبل كده بانهم يعتقدون ان من قتل غير يهودي قد ارتكب معصيه لا تستحق اي عقوبه من اي محكمه، بل ان الاشخاص المذنبين بجرائم من هذا النوع يسمح لهم بالارتقاء الى اعلى المناصب. ومثال خير مثال على ذلك حالة شمائيل لاهيس الذي كان مسؤولا عن مذبحة قتل فيها ما بين 50 و75 عربيا، وبعد احالته الى محكمة شكلية منح عفوا كاملا بفضل شفاعة بن غوريون، ومضى هذا الرجل في سبيله ليصبح محاميا، وفي اواخر السبعينات عين مديرا عاما للوكالة اليهودية للاستخبارات، وكالة اليهودية. اقول لا يتسع الوقت ايها الافاضل لاذكر لحضراتكم بعض السياسة التعليمية اليهودية التي يربي اليهود عليها ابنائهم ليؤصلوا في عقولهم وقلوبهم البغض للاسلام والمسلمين والحب لارض الميعاد وعدم الخروج منها باي ثمن او باي سبيل. السؤال الخطير، ما السبيل؟ وهو عنصرنا الرابع بايجاز من عناصر هذا اللقاء. والسبيل في كلمات محددة مختصرة، ان ترجع الامة الى قرآن ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وان تحقق الايمان بشموله وصفائه وكماله، وان تتخلص من حالة الوهن والخلود الى الوحش والطين، وان ترفع بعد ذلك راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. بهذه العودة ستحقق الامة الولاء والبراء، بهذه العودة ستحقق الامة بداية المفاصلة، بهذه العودة ستحقق الامة الفرقان، ذلكم الفرقان الذي تحتاج اليه الامة الان لتخرج من حالة الغبش. دولة مسلمة تنصر اعداء الله على مسلمين لا يملكون شيئا، هذه الحالة من حالة الغبش العقدي والفكري والتشريعي والسلوكي لا يمكن ابدا ان تنصر امة. فالسبيل باختصار ان ترجع الامة الى قرآن ربها، اصل العز ونبع الشرف ومعين الكرامة ومصدر الخوف والفزع والرهب لاعداء الله. بهذه العودة تصبح الامة اهلا لنصرة الله تبارك وتعالى، كما في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما في قوله سبحانه ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وكما في قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأخيرا حتى لا أشق على حضراتكم وستشرق شمس الإسلام من جديد، لا اقول ذلك من منطلق السياسة الغبية القاصرة، بل ولا حتى من منطلق الاحلام الوردية الجاهلة، وانما اقول ذلك من منطلق ايمان بحقائق الوحي الرباني والنبوي. قال الرب العلي، قال الحبيب النبي، قال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. صدقوني والله ما استوعبت هذه الآية استيعابا ارض به ربي الا في هذه الايام القليلة الماضية حينما رأيت موعود الله تبارك وتعالى يتجسد واقعا في دنيا الناس. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هل تصدقون الله؟ ثم يغلبون، وفي جهنم تتم حسرتهم الكبرى بموعود الله، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون اللهم اجعلنا من جندك يا ارحم الراحمين. قال تعالى حتى اذا استيأس الرسل، الرسل تدبر القرآن الرسل، ولم يقل حتى اذا استيأس المؤمنون، بل قال سبحانه حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا اللهم عجل بنصرك للمستضعفين. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا أريد أن أطيل في سرد الآيات المبشرة. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وتدبروا هذا الحديث العجيب الذي ربما يستمع إليه الكثيرون منكم لأول مرة مع أنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تعرفون مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا نعم يا رسول الله فهي مدينة القسطنطينية. قال تعرفون مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم بل يقولون في المرة الأولى لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البحر. فإذا جاءوها الثانية لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم بل يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها في البر. أظن لو قلت هذا الحديث قبل شهر ما صدقه كثير من الناس، لكنهم يصدقونه الآن لأنهم تعرفوا عن قرب على عظمة الله وقدرته وأن الكون لا يتحكم فيه أحد ولا دولة، إنما يدبره الملك وحده. فإذا جاءوها الثانية لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، إنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر. فإذا جاءوها الثالثة قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها. الشاهد من هذا الحديث ما علق به الحافظ ابن كثير رحمه الله فقال وبنو إسحاق في هذا الحديث النبوي هم سلالة العير ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم الروم. الروم والروم بلغة العصر هم أبناء الغرب أوروبا. قال الحافظ فهذه النبوءة النبوية تؤكد أن كثيرا من أهل الروم أي من أهل الغرب سيسلمون في آخر الزمان وسيكون فتح القسطنطينية على أيديهم بإذن الله وموعود الصادق رسول الله. وسأذكر لحضراتكم بعض الأدلة السريعة من مجلة الطيب الأمريكية وسأخرج منها إلى جريدة سامبل تلغراف البريطانية لأنهي المحاضرة بخبر خطير من مجلة لوبينا الفرنسية. وأنا لا أود أن أصدق بهذه الأخبار خبر نبينا الصادق، فالمؤمن لا يحتاج إلى كلام أحد ليصدق به كلام واحد أحد أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أقول ذلك من باب البشارة ومن باب أن كثيرا من المسلمين لا يؤمنون بالوحي إلا إذا جاء الوحي من أوروبا. تقول مجلة الطائم الأمريكية وتدبرت ومنها اقتبست عنوان العنصر الأخير من عناصر المحاضرة، تقول في ترجمة حرفية وستعجبون لكلمات هذا الخبر. يقول الخبر في مجلة الطائم الأمريكية وبدأت شمس الإسلام تشرق من جديد. ده مش كلام محمد حسن، ده بل هذا كلام مجلة الطيب. وبدأت شمس الإسلام تشرق من جديد ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فهي لا تشرق في هذه المرة من الشرق وإنما تشرق من الغرب من قلب أوروبا تلك القارة العجوز، فلقد بدأت المآذن تزاحم أبراج الكنائس في مدريد وروما ولندن وباريس، وصوت الأذان للمسلمين كل يوم 5 مرات خير شاهد على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة. جريدة بومباي تلغراف البريطانية تقول في ترجمة شبه حرفية تقريبا للخبر إن انتشار الإسلام في نهاية القرن المنصرم وأوائل هذا القرن ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون لمعرفة الإسلام، وأنا واثق ثقة مطلقة أن الأحداث التي تجري الآن ستكون خيرا عظيما للإسلام والمسلمين. فما من إنسان على ظهر الأرض الآن إلا وسمع عن الإسلام، وعلى ألسنة أكابر زعماء العالم. حتى نفذت كل الطبعات الفرنسية المترجمة للقرآن ولم يعد في السوق الفرنسي نسخة واحدة في الأسبوع الماضي، وسحبت كل نسخ القرآن المترجمة بالإنجليزية من أمريكا ولم تبقى في السوق نسخة واحدة. وأنا أتصور أن الناس الذين سحبوا كل هذه النسخ ينقسمون إلى فريقين، فريق يريد أن يتعرف على الإسلام، وفريق يعشق القوة ويحب القوة فوجدها من خلال أخبار اليهود المزورة في الإسلام وفي المسلمين الذين قاموا بالتفجيرات، فعتقوا على قراءة هذا الدين من منطلق عشقهم لقوة هذا الدين ولقوة أتباعه. المهم أن تتحقق نبوءة النبي إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله يسخر الفجر والكفر لنصرة هذا الدين. شاءوا أم أبوا، ارجع معي إلى الخبر، إن انتشار الإسلام في القرن المنصرم وفي أوائل القرن الحالي ليس له بين السكان ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى الإسلام. انتبه انتبه، وتيقن الكثيرون منهم أن الإسلام هو الدين الوحيد الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وأنه الدين الوحيد الذي يقدر على حل كل مشاكل البشرية. أختم بخبر من مجلة لودين الفرنسية، وهو خبر في غاية الخطورة لأنه خبر عن خبراء استراتيجية عسكرية. يقول الخبر: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وهذا واقع، مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، والنظام الإسلامي سيسود على الرغم من ضعفه الحالي، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمتلك قوة شمولية هائلة. أيها الإخوة، نحن لا نخاف على الإسلام لأن الذي وعد بحفظه هو الله، ولقد حرب الإسلام في كل العصور، وهلك من حارب الإسلام، وبقي الإسلام وسيبقى شامخا لموعود الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعيش الموحدين، وأن يرد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أهلنا في أفغانستان، واحفظ أهلنا في فلسطين، واحفظ أهلنا في العراق، واحفظ أهلنا في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إن المسلمين حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.